إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وفق الله لإقامة العدل بين رعيته فسدده رب العالمين أن يكون صادعا بالحق والهدى في ألا يحال بين الناس ودينهم لإبعاد الخطباء وبإبعاد المعلمين من المشايخ ويحال بين الناس ودينهم وبين الناس ومعرفة سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان فيما نرجو إماما عادلا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل فوفق الله عز وجل هذا الرجل الذي نرجو أن يكون مباركا إلى أن فتح الباب لأبنائه من رعيته من طلبة العلم والخطباء إلى أن يتكلموا بالحق ويدعو الناس إليه ولا ريب أيها الإخوة الفضلاء أن ولي هذه البلاد وفقه الله وأعانه وسدده كما أن للإمامة أجر عظيم فإن فيها تبعات ومهام عظيمة من أعظمها وأشرفها إقامة العدل وإن الله عز وجل سائله عما استرعاه من رعية وكونه وفقه الله يأمر بإعادة الخطباء إلى الخطابة وأن المعول هو على الكفاءة العلمية وهي كلمة عظيمة المعول في من يصعد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون ذا علم ناصع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعول في الخطباء والمعلمين أن يكون على علم صحيح لا أن يكون المعول في الخطباء أن يقول ما تريده أنت أن يقال لا هذا ليس حكم بالقسط قال ربنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والحكم أيها الإخوة الفضلاء عند التنازع ما هو أذير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليس الحكم أيها الإخوة الفضلاء إلى الآراء ولا إلى الأفكار ولا إلى المصالح ولا إلى الحزبيات. الحكم أيها الإخوة والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجزى الله خيرا ولي أمرنا على ما ألهمه الله من الصواب. ثم ما الفرق أيها الإخوة بين تلكم العقود المظلمة التي جثمت على صدر هذه البلاد بإزاحة الخطباء وإبعاد طلبة العلم عن المنابر وعن تعليم المسلمين دينهم؟ هل هنالك من فرق؟ فكان الأمر من الأخ المستشار والوالد الكريم أن أمر بإرجاع الخطباء وطلبة العلم وألا تكمم أفواههم إلا إذا قالوا باطلا. فإذا قالوا باطلا فحق لنا جميعا أن ننكر الباطل ولا نقبله. أما إذا تكلموا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا أهدى سبيلا وأقوى ما قيلا فكيف نتعسف بإبعادهم وكيف نجرؤ على أن نحيل بين الناس ودينهم وكيف نرضى أن نكون قطاع طريق بين الناس وتعلم دينهم؟ فإننا ننصح إخواننا جميعا أن يتقوا الله عز وجل وأن يسلكوا مع خصومهم العدل والإنصاف والحذر أن تصل إلى أذية أخيك المسلم ولو كان خصما لك. الحذر أن تصل إلى أذيته بالكيد والمكر، فإن عاقبة الماكرين كما قال رب العالمين. قم أنت. ماذا قال رب العالمين؟ نعم، كنت مسافرا لا تعرف الآية، قم. أريد غير هذه الآية، قم يا أبا حذيفة أنت لها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول الله عز وجل أيضا قم ومكر أولئك هو يبور. ويقول الله عز وجل أيضا قم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أحسن. فننصح إخواننا أن يسلكوا العدل والصدق وإن كانوا يعتقدون أن هؤلاء خصوم لهم. فالمتأمل في سيرة الأئمة أئمة العلم والهدى أنهم كانوا يلزمون العدل مع أهل البدع، بل أبعد من هذا، مع الذين ربما جلبوا ظهورهم وتجنوهم. ماذا كان يعمل أحمد بن حنبل لو كان ينتصر لنفسه؟ هل كان يدعو للمعتصم؟ أذيبه. ما كان سيدعو له؟ وهل كان سيجعلهم في حل مما فعلوا به؟ أذيبه. ما سيجعلهم، لكن الرجل كان منصفا عادلا وكان يشفق حتى على خصومه. وقال لو كانت لي دعوة لجعلت، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبه يصلح الله البلاد والعباد. مع قيامه بأمر الله في الفتنة العظيمة وصبر الرجل وصدع بالحق. إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. شيخ الإسلام ابن تيمية هل كان ينتصر لنفسه؟ هل كان يكيد لخصومه؟ هل كان يشتري عليهم؟ لا، وإنما كان يقيم العدل والحق وكان يشفق على خصومه، حتى أنه لما بشر بموت ألد أعدائه ذهب إلى أهله وقال أنا خلف لكم بعد أبيكم. إنهم كانوا يعملون لله ويغضبون لله ويحبون في الله ويبغضون في الله. إذا ترك المبطل باطله صار أخا ودودا، وإذا ترك المبتدع بدعته صار أخا حبيبا، وإذا ترك صاحب الهوى هواه صار أخا مقربا. فإننا ننصح إخواننا أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يقعوا في الظلم، فإن مرتعه وخيم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظلم أيها الإخوة مرتعه وخيم، فننصح إخواننا جميعا أن يتصفوا بالصدق والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونشكر كما سمعتم ولي أمر بلادنا على هذا الموقف الطيب الذي قام به. ونشكر أيضا إخواننا الذين فزعوا لهذه الدعوة المباركة وتضايقوا من مثل هذه الإجراءات بإنزال الخطبة، فهبوا جميعا لمخاطبة ولاة الأمر مخاطبة تليق بمكانتهم، فإننا نشكرهم وأخص بالذكر منهم إخواننا من مجلس الشورى بالزنتان، جزاهم الله خيرا، وإخواننا من أهل مصراتة جزاهم الله خيرا، وإخواننا من أهل الزاوية جزاهم الله خيرا، وإخواننا من ترهون أيضا، فإنهم انزعجوا من هذا غاية الانزعاج وخاطبوا ولاة الأمر، بل بعضهم ذهب وصعد إلى الجبل ثم رجع ثم طلع ثم نزل في إرهاق شديد، كل هذا من أجل ألا يظلم الإخوة السلفيون. وكل هذا أيضا كي لا يمضي أهل الإساءة في إساءتهم، وهل أنهم جلسوا وقعدوا ولم يصعدوا المنابر، فإن الدعوة منصورة، وهل أنهم أبعدوا عن التدريس، فإن الدين دين الله عز وجل. كم قد حارب القذافي، كم الله يحفظكم إن شاء الله، حياكم الله. أنت صاحب الجهاد؟ لا. طيب أقول كم قد حارب القذافي أهل الحق، ولا أظن أن أحدا يتعظ بعد موعظة الطاغية. حارب السنة وأهلها، وظلت السنة عزيزة، وهلك كما هلك غيره من الطغاة. والله إنها لموعظة، أنت أنزلت من المنبر من؟ أنزلت قبوريا؟ أنزلت من يدعو إلى الشرك؟ أنزلت جويهلا صعد المنبر يدعو بجهل؟ أنزلت ضالا يعلم الناس الضلال؟ أنزلت من يقول قال الله قال رسوله، فهو خصمك بين يدي الله عز وجل، يقول يا رب هذا الذي منعني من أن أعلم دينك للناس، يا رب هذا الذي وقف أمام كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كي لا تصل للناس. يا رب هذا الذي وقف أمام السنة كي لا تعم الأرض والبلاد، ماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ فإننا ننصح هؤلاء جميعا أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا مرتع الظلم، فإن مرتعه وخيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإننا نشكر المستشار مصطفى ابن عبد الجليل على إقامة العدل دون محاباة لأحد، فنحن لسنا على مقربة منه وليس لنا اتصال به، ولسنا ممن يدخل عليه ويخرج، لا والله، لكن الرجل قد وفق للحق وسدده الله عز وجل مع أبنائه وإخوانه، فأقام الحق والعدل. ونحن أيضا لا نحب لهؤلاء الذين يسعون بالإضرار بإخوانهم، لا نحب لهم سوءا ولا نحب لهم شرا عياذا بالله، بل نحب لهم أن يتبصروا الحق وأن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة وأن يبتعدوا عن الولاء الضيق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإخواننا جميعا نشكرهم على مواقفهم الطيبة، وننصح من رام كيدا أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. فأنت لا تخاصم زيدا أو عمرا، افهموا، أنتم لا تخاصمون زيدا أو عمرا، أنتم تخاصمون دعوة، أنتم تخاصمون علما، أنتم تخاصمون طلبة علم متعطفين للعلم قد وفدوا من كل مكان. فاحذروا، احذروا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. احذروا دعوة طالب قد انقطعت عنه الدروس، احذروا دعوة المسلمين وقد انتفعوا بخطيب يخطبهم في الجمعة، احذروا هذا. وتحاكموا، ولنتحاكم نحن وأنتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قاله السلف الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما وسعهم يسعنا. وأهل السنة السلفيون ليسوا دعاة فتن وهم يطيعون ولي الأمر بالمعروف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أكمل ولو تأمر عليكم عابد حبشي. جاء في البخاري كأن رأسه إيش؟ زبيبة. ومع هذا أوصيكم بالسمع والطاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننزع ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. وكل هذا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فأهل السنة السلفيون هم أسعد الناس بهذه النصوص الطيبة، ليس عندهم أحزاب معارضة هكذا، ما عندهم، ولا يسعون في تشكيل أحزاب معارضة للحاكم المسلم، لا، يرون السمع والطاعة له في المعروف، ويرون أيضا بذل النصح له، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري عند مسلم: من يحفظه من أبنائنا الصغار فليقل: ها أنا ذا. أنت قم. رواه مسلم. جزاك الله خيرا. هذه بتلك. طيب، السؤال الأول لم تجب وهذه أجبت، فأنت بطل. اجلس بارك الله فيك. هذا الكتاب له، هذا الكتاب التعليقات على الأربعين النووية للعلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين، هدية عظيمة هذه. فهم يبذلون النصح لولاة الأمر دون تهييج عليهم، لا يهيجون الرعاء والدهماء على ولي أمر المسلمين، بل يسرون له بالنصيحة، يأخذون بيده ويسرون له بالنصيحة، ويرون أنهم أدوا الذي عليهم. لما قيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح هذا، يعنون عثمان بن عفان، قال: إنني لأنصح له، أولا أنصح له حتى أعلمكم. هذا في البخاري. فهم يسرون بالنصيحة، لا يقومون على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد ويتكلمون في ولي أمر المسلمين، ولا يعقدون حزبا معارضا له، مما يحصل به الفرقة والشتات، ويضيع أمر المسلمين. تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فلا اجتماع إلا بإمام، لا اجتماع إلا بإمام. فهم يجلونه يوقرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أكمل وأولي الأمر منكم. فنحن نشكر ولي أمر بلادنا وندعو له بالتوفيق والسداد وإقامة العادل لا الانتصار إلى طائفة على حساب الأخرى، لا، فلو كنا ظالمين لوجب عليه أن يدفع هذا الظلم وأن يوقفنا على ظلمنا وتعدينا، هذا واجب. عرفتم؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف نصرتنا له إن كان ظالما؟ قال تحجزوا عن ظلم. ونشكر إخواننا أيضا ممن كانوا على مقربة أو مقربة، كيف هي يا أخي؟ على مقربة من الحدث كما يقال. كثير من إخواننا جزاهم الله خيرا كانوا على قرب من هذه الأمور، وكانوا أيضا متأثرين لإبعاد الخطبة وطلبة العلم. ثم أقول أيها الإخوة الفضلاء، إننا نفتقر جميعا إلى العلم الشرعي وإلى تحصيل العلوم الشرعية، وهذا يحتاج منا إلى بذل جهد في طلب العلم، وألا ننصرف بدعوتنا إلى المهاترات أو إلى المساجلات أو إلى المعارك أو إلى المصادمات، لا، دعوتنا قائمة على تعلم العلم النافع ثم العمل به ثم بذله للناس برفق ولين وحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدعوتنا قائمة في الأصل على الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فلا نجر دعوتنا إلى المهاترات، نحن طلبة علم، من جاءنا بالعلم قال الله قال رسوله سمعنا له، ومن جاء بالخصومات فنقول كما قال عمر ابن عبد العزيز من أتى بها فله درهم. من القائل هذا؟ قم. أحسنت، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ثم نحن على ثبات من ديننا كما قال مالك بن أنس لذاك الرجل، تعرف قصته؟ قم قل حزبي أزبح. بات الرجل صاحب الهوى. طب وبعدين أحسن، جزاك الله خيرا. لكن بعد اللوتية والتي أول مرة تقول أول مرة، ثاني مرة، بقيت عليك الثالثة وترا. طيب، قال يا مالك أريد أن أجادلك. قال فإن غلبتك، قال أتبعك. قال فإن غلبتني، قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبعه. قال يا هذا أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. ما أحسن هذا الجواب. ولذلك من علامات من مميزات الدعوة السلفية ثباتها وطمأنينة القلب بها واستقرارها في النفوس، فليس مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تجد السلفي على ثبات، لا تهز العواصف أبدا، لا تهز العواصف ولا يهزه الواقع الواقع الواقع الواقع. أكثرتم علينا بالواقع هذا. السلفي يثبت، لا يهتز لمثل هذه القلاقل، وهو يعلم يقينا أنها ستمر، لكنها سترفع معها وستأخذ معها. قد كان بعض طلبة الشيخ مقبل ابن هادي الوادي على علم وعلى سنة، وكان يرتجى أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، يكون منهم المحقق، ويكون منهم الكاتب الباحث، ويكون منهم الخطيب والداعية. بعد تربية الشيخ وتعليم الشيخ سنين عددا، فجاءت الفتن فصاروا يتساقطون، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وبعضهم لم يسقط لشبهة وردت على قلبه، لا، لكنه سقط أمام الدرهم والدينار، وآخر سقط أمام المنصب، وثالث سقط أمام الرئاسة. فاحذروا أيها الإخوة أن تبيع دينك بعرض من الدنيا زائل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رأس مالك دينك، تبيعه من أجل دنيا، تبيع سلفيتك من أجل منصب، تبيع سلفيتك من أجل رئاسة، تبيعها من أجل كذا وكذا. فاحذر يا عبد الله من الفتن التي تعصف بنا، وسل ربك الثبات فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن أسباب الثبات العظيم لزوم السنة لا تخرج عنها إلى رأي أرى كذا، أو إلى اجتهاد أجتهد بكذا، أو إلى تعليل أعلل بكذا. إياك، إلزم السنة أثبت عليها فهي النجاة. لا سبيل إلى النجاة من هذا البحر المتلاطم من الفتن إلا بمركب، هو مركب ماذا؟ مركب من؟ كيف هذا؟ قم. الذين نجوا من قوم نوح هم الذين كانوا على السنة، على سنة الأنبياء. طيب، لكن أنت تعلم لكل منكم جعلنا شعة ومنهاجا، ولا شك أن الأنبياء على منهاج واحد في دعوة التوحيد، لكني علمت سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن شغلك المركب. الله يحفظك يا أبو حليس، أنت قوي في رأيك، لا تخاف من أحد. فالسنة مخرج ونجاة من أتى بدليل على أن السنة سبب النجاة فله درهم. قم الأخير. دليل، ليس أثرا عن مالك، نريد دليلا من الكتاب أو من السنة. ما عندك شيء؟ انظر إلى المادين أيديهم. أنت منهم؟ قل. في آخره، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. أنت لو تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها، لا تحد، أثبت أحد هكذا، لا تحد يمينا ولا شمالا، أثبت على الحق ولو نازعك من نازعك. ثم أيضا لا شك أن مما يقوي ثباتك على هذا الحق هو أن تطلب العلم. كي تبتعد عنك الشبهات وأن تغتنم الوقت في تحصيل العلم النافع، وألا يضيع عليك الوقت في الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا ماذا؟ الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل يورث قسوة القلب، ويورث أيضا شبها في قلبك، فلا تضيع الوقت في مهاترات جدلية، ولا تضيع الوقت في مناظرات. أنصحك أن تثبت على الحق وتمضي، فإن بعض الناس ود أن لو تقف، صح؟ وبعضهم أيضا يتمنى أن ينقطع أو أن تنقطع عن العلم وتحصيله، فأنت تمضي في طلب العلم النافع، ولا تلتفت يمنة ولا يسرى، ف فإن حواليك فتن كقطع الليل المظلم. وخذ بأسباب الثبات من العناية بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. انتبه يا وليد لا تخطئ. ثم العقبات في طريق الدعوة كثيرة، والصراع بين الحق والباطل قديم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يعتقد أن الطريق مفروشة بالورود والياسمين. لا، هي طريق الأنبياء. وهل ابتلي الأنبياء؟ الجواب: ابتلوا بلاء عظيما. يبتلى المرء على قدر دينه. أشد أريد هذا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أحسنت يا مصطفى، كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه، فكان يقول وهو يمسح الدم على وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مع أنهم أدموه، ومع هذا يدعو لهم، لأن هؤلاء الذين أدموه استذلهم الشيطان، وكثير منهم غلبه هواه، وبعضهم جهله. فلا ينبغي لطالب الحق أن يتضايق من صراع الحق مع الباطل. قد قال ربنا: فلا تك في ضيق مما يمكرون. ثم جاءت البشارة. ما هي البشارة؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في أحد سيخاف بعد هذا؟ في أحد سيخاف؟ لا. فهل هذه المعية عامة أو خاصة؟ قم. لا تعلم أجبت وأصبت، جزاك الله خير. من قال لا أعلم فقد أفتى. قم يا مصطفى. أقول مصطفى من أفاضل إخواننا في ترهونة، جزاه الله خير. هي خاصة بالمتقين، فهل معنى هذا أن المعية عامة وخاصة؟ إيه هذا إيش؟ هي خاصة بالمتقين. وفي الصورة الثانية؟ قد قلنا إنك من أفاضل إخوة ترهون، فلا تخيب هذا. عن هذه كنا نتكلم على الثبات. إجابتك الأولى صحيحة خاصة، لكن هل توجد معية عامة؟ بل توجد. نعم توجد. هكذا دليلك على المعية العامة، معية الله لعباده. أي دليل؟ أنت صاحب سنة لا بد لك من دليل. أتيكم أحد يدري فليقل ها أنا ذا. الذي يعرف يرفع يده. عجيب قليل. قم. أين هي معه؟ ما رأينا معه؟ ها؟ ما رأينا مع أي مع خلي عامر يساعده. قم يا عامر. ايش قال عامر؟ إحاطة نصر وتأييد. اجلس. اين القائل انا ذا؟ قم يا انس. قم قد ذكرتك الان. قم. وهو معكم اينما كنتم. هذه معيه عامه. معنا بسمعه وبصره واحاطته عز وجل. هكذا احسنت. فاذا طالب العلم الخطير فليعلم انها فتن وهي طريق الجنه وهو محفوف بماذا؟ بماذا محفوف؟ بالمكاره. حفت الجنة. حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات. ولنا جميعا أسوة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صارعه أهل الباطل هكذا قالوا كذاب وهم يعلمون صدقه، بل كانوا يلقبونه ماذا؟ الصادق الأمين. والله عز وجل بين جحوده فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهم أيضا يقولون عنه كاهن ويقولون ساحر ومفتري ومجنون ومزمن. ما تركوا ألقاب السوء إلا أطلقوها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل اختبى؟ نعم. هل قال اختبي كي لا يقال عني؟ لا. مضى متوكلا على ربه مستعينا بربه عز وجل. ومع هذا هل كان مشفقا عليهم؟ أجيب. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. فمن جهة أقام أمر الله عز وجل فيهم صح، ومن جهة أخرى كان مشفقا عليه. ولذا أنت تنظر إلى من ضل عن الهدى بعينين، فما هما هاتان العينان يا أخانا محمد الراعي؟ عين الحكم وعين الأمر، وبتعبير آخر عين الشرع وعين القدر. وضح وضح. عين الشرع إذا رأيت من ضل على الهدى فقد أقمت أمر الله عز وجل فيه. إن كان مبتدعا فهو مبتدع هكذا، إن كان عاصيا فهو عاصي، إن كان معصيته توجب حدا نقيم الحد. نقيم الحد. عرفتم؟ نبغضه لمعصيته الجواب، نبغضه لبدعته الجواب. نعم. هذا عين الشرع وعين القدر. أشفقت عليه لأنه لم يهتدي إلى الهدى، ولأنه حائر تائه عن الصراط المستقيم، فبعين القدر تشفق عليه، وبعين الشرع تقيم أمر الله فيه. وصلت العينين؟ ها؟ وصلت العينين؟ أنت وصلت العينين؟ ما وصلت؟ هما عينان، عين الشرع وعين القدر. عين الشرع نقيم حكم الله، نقيم أمر الله، نحابي فيه الجواب، نداهن فيه الجواب، كما يقوم بعض الجماعات الإسلامية. ماذا يفعل؟ يداهن في أمر الله عز وجل، تقول هذا فاسق. لا لا، لو تتلطف هذا فاسق. أفمن كان مؤمنا كما كان فاسق لا يستوون. عرفتم؟ تفضل يا محمد السلام. جاءت قل واجعل لقلبك مقلتين كلاهما للحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم واحملهم على احكامه اذ لا ترد مشيئه الرحمن وانظر بعين الامر وارحمهم بها فهل من معين. لا باس، هي ابيات جميله. الله المستعان. لا باس، جزاك الله خيرا. نحاول نحفظها إن شاء الله في درس آخر نأتي بها على وجهها الأبيات. طيب، إذا ننظر لهؤلاء، أقول بعض الجماعات سارت على مسلك عدم إقامة أمر الله عز وجل. إن قلت هذا شرك، لماذا لو تلطفت؟ لو قلت هذا كفر، الوجوه تغيرت. عرفتم؟ لا، هذا الشرع، هذا دين الله، لا يحابى فيه. الكفر كفر، والمعصية معصية، والكبيرة كبيرة، والضال ضال، والمهتدي مهتدي. هذا دين الله عز وجل. ودوا لو تدينوا فيدينوا. فأنت إياك أن تحابي في أمر الله عز وجل، تقيم أمر الله عز وجل، فاستقم كما أمرت. وأيضا نتناصح أيها الإخوة بالجد والاجتهاد في طلب العلم النافع، وابتعدوا عن القيل والقال. هذا الداء الذي من ابتلي به صعب الخلاص منه، ولا يليق بطالب علم أن تكون مطيته قيل وقال. بئس مطية القوم زعموا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يضيع عليك حفظك، تضيع عليك معلوماتك، تفسر في طلب العلم، تصبح ميالا إلى القيل والقال. لا، أثبت على الحق وامضي وهي سحابة صيف عما قريب تقشعوا. هذا حاصل ما أردنا أن نقوله، ونرجو من الله عز وجل التوفيق لنا ولكم والسداد. وجزى الله خيرا المستشار مصطفى بن عبد الجليل على إقامة العدل. لا أقول على الانتصار لنا، لا، أعوذ بالله، والله لا نحب أن ينتصر أحد لذواتنا، هكذا يا إخوة صح أو لا؟ لا نحب، نحب أن ينتصر للحق الذي هو بغية كل مسلم ومسلمة، وأن يطبع الظلم عن كل أحد ولو كان كافرا أنت. قم. ولو كان كافرا ندفع الظلم عنه، نظلمه أو لا؟ لا نظلم حتى الكفار، أحسن. هذا دين العدل حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن بيننا وبينه عهد وميثاق ينبغي أن نفي له، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سريع. يقول هنا: هناك مجموعة من الرسوم على كل رسوم ساخرة لبعض الشخصيات السياسية، وبعض هذه الصور للمستشار مصطفى، وهو كما تعلمون ولي أمر المسلمين في بلادنا. ما الموقف الصحيح هذه الرسومات؟ نعوذ بالله من هذا الصنيع. اجتمعت فيه أمور، فمن جهة الرسوم لذوات الأرواح فإنها محرمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فرسومات لذوات الأرواح أمر محرم، والوعيد فيه شديد. وانضاف إلى ذلك السخرية، والله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فهذا من كبائر الذنوب، السخرية بالمؤمنين. فكيف إذا كانت السخرية بولي أمر المسلمين الذي عظم الإسلام قدره، وهو سلطان الله على الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا يعتبر أمرا محرما سيئا. ولاة الأمر الواجب إكرامهم وإجلالهم ومعرفة فضلهم، وأنهم ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، وقد يتأثر ولي الأمر ببطانة. ولذا ينبغي أن تكون بطانة ولي الأمر بطانة صالحة تعين على الخير وتحثه إليه، وهذا من أعظم ما يعين ولي الأمر، لأن البطانة تؤثر عليه. وقد تكون الأخطاء من البطانة لا من ولي الأمر، فتنسب إلى ولي الأمر ظلما، فصلاح البطانة أمر مهم لولي أمر المسلمين، أن تكون بطانته أهل دين متين يخافون الله عز وجل وأهل سنة، فإن صاحب البدعة غير مأمون، غير مؤتمن، فإنه يمكر وينتصر لبدعته ويؤذي أهل الحق بهذا السلطان وبقربه من ولي أمر المسلمين. فالواجب أن يدفعوا، فليسوا بطانة خير. وكم قد فعلت بطانة السوء لمن قرأ التاريخ، فعلت ابن العلقمي الرافضي ماذا فعل؟ فتح الأبواب لمن؟ للتتار. ابن أبي دؤاد المعتزلي ماذا فعل؟ عذب ونكل بعلماء السنة وألزم الناس بقول خلق القرآن. فالبطانة السيئة لسيما من أهل الأهواء والبدع شر عظيم. فولي الأمر يسعى إلى بطانة صالحة أهل دين، ولما أقول أهل دين أي أنهم يخافون الله عز وجل، لا يتخذون من قربه من السلطان طريقا لأذية المسلمين وللتلبيس على ولي أمر المسلمين. فهذه رسومات تعتبر محرمة، وتعتبر أيضا استخفافا بولي الأمر، وتعتبر أيضا تنقصا لباب الولاية، وهو باب عظيم في الإسلام. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، يدل على عظم الولاية أو لا؟ إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفي الحديث الآخر اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأنت إذا رأيت ظلما أو استئثارا بالمال لا تذهب ترسم رسومات ساخرة بولي أمر المسلمين، بل الواجب عليك أن تؤدي الذي عليك وأن تسأل الله الذي لك. ثم ما الذي تحصله بهذه الرسومات؟ ما هو المغنم الذي تؤمله؟ هي أوزار وذنوب وسيئات واعتداء على ولاية شرعية. ومن يطربه هذا؟ الأحزاب المعارضة، صح؟ هي التي تفرح بمثل هذا. كل من عارض الحاكم يفرح بهذه الرسومات ويفرح بالآراء التي تفتح في ولي أمر المسلمين، ويعتبرون حرية رأي. ففتحوا الباب للرعاع والدهماء، وفتحوا الباب لذوي الأغراض السيئة، وفتحوا الباب لكل مبطل أن يتكلم بما شاء. لا، هذا ليس من ديننا، ليس من ديننا أن يفتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل ممن يسيئون لولاة الأمر ويتنقصونهم. وهذا يذهب هيبة ولي الأمر. هكذا إذا صارت رسوم ساخرة لولي أمر المسلمين تحت دعوى حرية الرأي، ماذا بقيت له من هيبة السلطان؟ والسلطان ينبغي أن يكون مهابا كي تجري الحدود، وكي تكون أوامره لها أثرها على الناس. فنعوذ بالله من حرية الرأي التي جلبت على المسلمين سرورا. ليس هنالك حرية رأي، إنما هو هناك التزام بالكتاب والسنة، والتزام بالحق وما دونه باطل. أما أن نفتح الباب حتى يطال هؤلاء ولي أمر المسلمين، فإن هذا سبب في زعزعة حال هذه البلاد وفي ذهاب هيبة ولاة الأمر، ويجرؤ بعد ذلك السفهاء والرعاع والدهماء والمبطلون على ولاة الأمر مما يحدث فسادا. بعض الشباب يقومون بشراء هكتارات من الأراضي الزراعية ويقومون بتقسيمها إلى قطع صغيرة ويقومون ببيعها، فما حكم بيع وشراء هذه الأراضي؟ إما بأن الدولة في الوقت الحالي لا تخصص أرض للبناء بشكل قانوني. على كل حال ما يصدر من أوامر من ولاة الأمر فإذا كانت في طاعة الله عز وجل وفي تحقيق مصالح المسلمين فإنه يجب السمع والطاعة لمثل هذه الأوامر، فإن ولاة الأمر قد ينظرون إلى مصلحة عامة أنت تغيب عليك، فإذا ظهر أن المنع لمصلحة شرعية أو لمصلحة تعود بالنفع لصالح المسلمين فالواجب أخذ الإذن من الدولة. هل يجوز للمرأة أن تشتغل في الطب علما بأن المستشفى مختلط وأحيانا يخطر إلى تضطر إلى أن تبيت في المستشفى؟ لا يجوز عمل المرأة في مكان مختلط بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركته من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعملها في مكان مختلط فيه فساد لدينها وذهاب أيضا لحيائها. السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ العلماء فتوى اللجنة الدائمة بالمنع لما فيه من مفاسد وخطر على المرأة. لا شك أن المرأة قد كانت تركب الدابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية العلماء ونظرهم في هذا الزمان يختلف، لأن المرأة إذا قادت السيارة ربما تعرض لها السفهاء، وكذلك أيضا ربما حصل في السيارة عطل قد لا يتيسر لها من محرمها من يعين على إصلاحه، فهي تتعرض الرجل ومخاطبة الرجل وقد يكون سفيها. ثم بعد ذلك أيضا إذا كان للمرأة سيارة فإن هذا يجرئها على كثرة الخروج، فتجدها تستسهل الخروج لحاجة ولغير حاجة. وعلى كل حال أيضا ربما هذا يجعلها تكشف عن وجهها وتتساهل في أمر حجابها. فالحق أن قيادة السيارة للمرأة يعتبر أمرا فيه مفاسد وشر وخطر على المرأة، فإذا كان قيادتها لضرورة اقتضت ذلك كأن تكون المرأة تعول أطفالا وليس لها من يقوم عليها من محارمها، فإن هذا يقدر بقدره والضرورة تقدر بقدرها. هناك بعض يتكلم في المساجد ويستعملون المكبرات الخارجية ويسبون أهل السنة وطلبة العلم ومنهم أنت، فكيف نتصرف؟ لا شيء، لا تتصرف بشيء أخانا، أقبل على طلب العلم واجتهد ونسأل الله العظيم أن يهديهم سواء السبيل وأن يبصر لهم الحق وأن يجتنبوا مثل هذا الأمر فإنه يضر بهم. أنت لو تتابع كل ما يقال فسترى العجب العجاب. يهمنا أخي أن نبث العلم النافع والخير والهدى، هذا هو يهمنا لكن لو تابعت كل ما يقال يا أخي سترى عجبا وتسمع عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تدع القبر وثنا يعبد، ومع هذا يقول لك أنت مفسد بالأرض. ماذا ستقول له؟ الله يصلح حالك، نسأل الله يصلح حاله. نعم، سمعت بالأمس وزير التخطيط يحذر ويمنع من البناء والتقسيم خارج المخطط، وذلك لإعاقة خريطة المخططات الجديدة وإهدار أكثر أموال في التعويضات المستقبلية في البلاد. طيب، لا بأس. ماذا يصنع من وجد في الطريق العام مبلغ قدره 10 دينار ليبي؟ هل له أن يأخذه؟ لا، يعرف به. 10 دينار مما تصعد همة أكثر الناس إلى ملاحقتها، صح؟ صح ولا لا؟ تشعر بهذا أنت؟ أيوه، يعرف بها إن شاء الله عاما. يعني يرجع إلى المكان، إلى الدكان القريب منها ويسأل بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، ما مرة أحد يسأل عن مال ضائع وهكذا. الظاهر لا، والله أعلم. نحن أبناؤكم من طلبة العلم نود زيارتكم في القسم الداخلي. بالله نسأل الله أن يسر. أنتم لازلتم هنا؟ حياكم الله ونسأل الله يثبتنا وإياكم. قد سمح لنا في العمل بأخذ سلفة مالية بدون فوائد، ولكن لضمان حق الشركة يشترط التوقيع على كندياله، فما حكم هذه السلفة؟ الكندياله ايش هي هذه؟ نعم، سند امان. المهم اذا كان مجرد ضمان كالرهن مثلا، اذا كان لا ينبني عليها زيادة في زيادة خلاص لا هذا ربا. أخبرنا الأخ أن كمبيالة ثمنها 20 دينارا، فمعنى فيه زيادة هكذا. هذا فيه زيادة على أصل المال الذي سترجعه. على كل حال نخشى أن يكون تحيل على الربا. وهل في تعامل بين الشركة والضرائب؟ ربما يكون في تعاون واتصال بين الشركة والضمان. المهم إذا كانت تعود بحيث يزاد على أصل المال الذي سيرجعه فهي ربا. طيب، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة. فإذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة شرعية، ويقابلها من قواعد الباطلة الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة يهودية هذه. لكن الوسائل لها أحكام المقاصد صحيح. فإذا كان المقصد شرعيا فلا بد أن تكون الوسيلة التي تؤدي إليه شرعية. وضرورة تبيح المحظورة هذه من قواعد الشريعة إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة هي أن يخشى المرء أن يحل به في بدنه أو ماله أو نفسه أو أهله ما لا يتحمله، أو خشية الهلاك بجوع أو عطش، فإنه يحل له أن يأكل أو أن يشرب من المحرم بقدر الحاجة والضرورة، بقدر الحاجة والضرورة. ما معنى رأسه زبيبة؟ رأسه زبيبة، يعني هذا تشبيه لهذا العبد، وفيه أنه ليس حسن الصورة ولا حسن الهيئة، ومع هذا تسمع وتطع. هذا العبد يأخذها بماذا؟ بالغلبة والقهر، فيسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل. لكن هل أهل الحل والعقد يختارون عبدا للولاية؟ الجواب لا، من شرط الولاية أن يكون حرا. قلنا هذا ذكرتنا، هل أن تخشى أن يحل بك في نفسك أو مالك أو أهلك ما لا تتحمل عواقبه أو تخشى عواقبه؟ وقد توسع الناس اليوم في الضرورة وفي ارتكاب أخف ضررين. أنا بعد الكشوفات الطبية اتضح أنني لا أنجب، فأذهب لخطبة البنات وأقول لها عن حالتي، فيرفضون ويستهزئون بي وينشرون الخبر بين الناس عدة سنوات وأنا على هذا الحال ولم يعطيني أحد. هل تتولى أنت يا شيخ الأمر والبحث لي على فتاة لا تردني؟ وادعو لي بالشفاء، نسأل الله العظيم أن يعافيك وأن يرزقك ذرية وأن يخيب ظن من ظن، نسأل الله العظيم أن يسر له زوجة وجزاه الله خير على صدقه. قل فائدة، قال الشيخ ربيع عن كلمة جماعات، قل لا توجد جماعة جماعات، فقال لا توجد جماعات إنما هي جماعة واحدة وهي الناجية بإذن الله، ولكن توجد فرق، فلا تقول جماعات ولكن نقول فرق. نعم كلام طيب، يعني في معرض الذم نقول إيش؟ فرق، وفي معرض السماء هي جماعة واحدة لا جماعة، فالجماعة واحدة، أما الفرق فهم كثير. جزاك الله خيرا، وجزى الله خيرا الشيخ ربيع ابن هادي المدخل، عافاه الله وشفاه وزاده الله سدادا وهداية وتوفيقا. ما صحة من يقول أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه بسبب ما أصاب من عثمان من الغلو؟ أعوذ بالله. الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخليفة الراشد ذي النورين، كلام سيء وهو قذف في الصحابة وذم وفل. لا يقول هذا صاحب سنة، هذا من أهل الأهواء والبدع. عثمان بن عفان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو الذي تستحي منه الملائكة وهو الذي قام ببئر روما وجهز جيش العسرة رضي الله عنه، فيقال أنه خرج عليه بسبب ما أصابه من الغلو. لا، هؤلاء خوارج خرجوا على الإمام الراشد بدعوى أنه يؤثر بعض أقاربه. نعم أيوة. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.